صحة حديث لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. حديث أو يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه، حديث ضعيف الإسناد معلول.